ازاي؟ يعني في مثل عربي بيقول من شابه اباه فما ظلم. عشان يبقى عيسى الى ابن لله يبقى في شبه بينه وبين ابيه، لان ربنا بيقول لنا كده في القران لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار، هيصطفيه. ده انت بتشوف واحد ما تعرفوش شكله امير ويطلع امير فعلا ابن ملك، تشوف واحد تقول ده غني وفعلا ابوه غني، فعلامات الغنى بتظهر من الاب بتظهر على الابن، علامات الملك بتظهر على الولد يطلع شكله امير. طب ايه اللي عند عيسى من وجه شبه يجعله ابنا لله؟ لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى.